التنبيه السابع من تنبيهات الحزم الإجمالي الفحم حكم الملاقي لأحد أطرافي الشبهة المحصورة. إذا كان لدينا إناءان أحدهما برقم واحد والآخر برقم اثنين ولاقى شيء ثالث بناء اثنين فهل يجب الاجتناب عن الثالث بناء اثنين فهل يجب الاجتناب عن الثالث الملاقي بعد الفراغ عن وجوب الاجتناب عن الأولين أنا أقول أنا أقول ونعلم اجمالا بنجاسة احدهما ولاقى شيء ثالث الى اثنين فقد وقع الكلام في وجوب الاثنين الثالث هذا الملاقي بعد الفراغ عن وجوب الاجتناب عن الاولين الصور للمساله متعدده وانتقبنا نحن الآن الصورة المذكورة التي هي الصورة المعروفة والمركوزة في الأذهان وهي ما إذا كانت الملاقات حاصلة بعد شنو؟ العلم الإجمالي بنجاسة أحدهم أولين وأما بقية الصور فيأتي التحدث عنها إن شاء الله تعالى في المسجد. وفي هذه الصورة التي نريد التحدث عنها توجد عدة أبحاث انتخبنا منها بحثا واحدا وهو المهم وهو هذا البحث الاخر ان المثلث بعد حصول الملاقات يتشكل لديه ميلان يتشكل لديه علم إجمالي جديد بنجاتك ثم الأنس. أما الملاقات الله نتركنا على أنه شنو أنا أخلاق وأدري إن الملاقي الإبراهيم بلا جاهل إن الملاقي أو الأول لناء الأول وقد يقع البحث بين الأعلام في كيفية التخلص من هذا العلم الجديد الذي لازمه لازم هذا العلم الجديد شنو وجود الاجتناب عنه عن الملاقين وأما وجود الاجتناب عن الأولين فهو مكروه الأمر ثالثا بسبب العلم الإجمالي الأول لا نبي السلام أيها الأخوة الأعزاء من دخل في الفتاة وكان حسن له تكرار هذا ما عندي شيء بعد الملاقات يتشكل علم اجمالي زي انا هاي النقطة تغطى لي الاحاسن اتبع ماري الاريحان يلمي يتشكل علم اجمالي جديد بنجاتة اما الملاقي او الاناء الاول هذا العلم الإجمالي إذا بقى صار المفعول حي لازمه قلنا يجب الإسناد عنه عن الملاقي فكيف نقضي عليه وفي هذا المجال توجد عدة أجوبة من تقف من بين الآن جواب الشيخ الرسائل وعاقبه على جواب الشيخ الرسائل إن تنجيز العلم الإجمالي درء تعارض الأصولي وأطرافه والأصول ليست متعارضة فإن التعارض يقع بين أصل الطهارة في إناء واحد وأصل الطهارة في إناء اثنين من دون أن يدخل في المعارضة تعدي أنت العارض أقل في الملاقي يعني الثالث لأنه أقل لأنه ضمير أن يرجع الثالث الملاقي لأنه أصل مسببي ومحكوم مو أصل محكوم لا أصل لا أصل ذليلي ومحكوم للأصل في إناء اثنين وغير الأصل فيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه سببي وحاكم. وإن الشك في طهارة إناء اثنين كامل سبب للشك في طهارة الملاقي. والأصل الجاري في الشك السببي حاكم. هذا الأصل الجاري الشك المسببين. وما دام الاصل في الملاقي محكوما لدى رتبه متاخرا عن أطل بمعتين فلا يدخل في المعارضة. لأن جريانه الجبين ليس يدخل في المعارضة. لأن الجبين لماذا لا يدخل في المعارضة؟ لأن جريانه موقوف على سقوط أطل إناء اثنين. وسقوطه سقوط أطل إناء اثنين برء المعارضة بينه وبينه أطل إناء واحد. ومعه يطير أطل في الملاقي فرع فرع فرع فرع المعارضة بين الأصلين الأولين وتساقطهما. وبعد تساقطهما يصير قابلا للجريان. وآنذاك أنا ذاك عن كل مقصود والحين لا يريد أن يهدي بعد التساقط. ندخل عالم الحياة بلا وجود. أحسنت بلا وجود محارب له. سيدعو وحده تعب ويحكم وهكذا بشأن طهارة الملاقي. ومن هنا ذهب المشهور من المتأخرين إلى الحكم بطهارة الملاقي من نص المذكورة وهو بقطار أكل. وهو شنو المكتوب؟ الرجل. أن العقل في الملاقي لا يجري إلا بعد سقوط الأصلين الأولين. آنذاك ليس له معارض فيجري ويحكم بالطهارة طهارة الملاقي. هذا ما نذكر في الرسالة أيها الأخوة الأحبة. وهذا الجواب يتسم بظواهر ثلاث. ما الظواهر؟ أنا أجد أن لا بد أن أناقش لا إذا بينت خصوصيات هذا الجواب. أمر اقتناؤه على مسألة الصغار. بناء على مسألة العلية ما يجري الأصل حتى تكفر الواحد إذا لم يكن له معارض ليش؟ لاستحالة استحالة الترتيب حتى في الكرة الواحد. انه بناء على هذا المسلك يلزم ان لا نرجع بعد مولانا ما نرجع بعد تساقط الاصلين الاولين فالأصل في الملاقي لأنه وإن لم يكن له معارض ما يجري من استحالة الترتيب على مسلك العلمية حتى في طرف الكعب هذا من احد الموارد التي يظهر فيها من الشيخ اختياره لمسلك الصغار من بعض من اعترض السعيدة بالهجب في ذلك فإن وقع الكلام بين النزة والشيخ العراقي وأن الشيخ الأنصاري على ما يبني على أنه على الطباع مرزا قال يبني على الطباع الشيخ العراقي قال يرجع لنا على أنه الواحد يحاول من ذي الجور انه عن ذي جمع انصار حتى يقوي اطمئنان والنتيجه اللي انتهى اليها المناسب ان يقال هذا بيناه في مبحث المنزع اللي هو له المناسب ان يقال بأن كلمات الشيخ مختلفة بعض هو يظهر منها هذا بعض هو يظهر منها هذا وهذا أحد الموارد الذي يظهر منها اختيار الشيخ هي القاعدة الجانبية ما نفسه جانبية ايش محترمة هي الظاهرة الأولى السنة الأولى لهذا الجواب ها جذور انطبخا الطبخة كانت في زمان وأما جذورهم موجودة في الحلاية والظاهرة الثانية إلى الثانية أن إن هذا الجواب يبتني على فكرة مهمة أن المعارضة لا تقع إلا بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة وأن ما كان متأخرا فلا يدخل في المعارضة وهذه الفكرة مر عليها الأصوليون مر الفراء من دون أن يعقدوا لها فقرا مستقلا وكأنهم عدوها من الأفكار الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى استدلال وأول من عرفناه قائلا هذه الفكرة بالشوط الأعظم ولعله يوجد سابق عليه ولكن لم نطلع على كتابه ومن أراد أن يكتب عن مدرسة الشيخ الأعظم يريد سيركم ذراعا الشيخ العنقاري من المناسب ذكر هذه الفكرة في معالم مدرسته فإنها من الأفكار المهمة في هذه المدرسة حيث تشكل خطا يؤثر على بقية المسائل ومن جاء بعد الشيخ تلقى هذه الفكرة بالقبول ومن دون مناقشة أقول بشكل عام لا أريد أن أقول كل من جاء على أي حال وجين الظاهرة السنة الثالثة إن هذه المسألة من أحد النواقض الواسعة التي تقربت منها الفلسفة إلى علم الأصول من هذا الجزء الواسع من غيره وإني ذكرت أن التعارض لا يقع إلا بين المتساويين في الرتبة وأن المتأخر رتبة ما دام متأخرا ما دام متأخرا فلا يصلح لمعارضة المتقدمين واضح الاثناء على الفكر فلسفي وكأن هذا الفكر الذي صار سببا لتلقي اسرائيل المتقدمه بالقبول ومن دون مناقشه. يقال المتأخرون لا يوجد زمن متقدم في رتبة المتقدم في رتبة المتقدم فكيف يعارضه ولو عارضه لزم قيرورة المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما والمطلب المهم الذي نريد التعرض له هو حال تلك الفكرة أمام جانب صغير اصطفاف التعارف أمام جانب صغير بالأصول ذوات الرتبة الواحدة الإنوان. وقد ذكرنا أن هذه الفكرة لم يستدل عليها الأصوليون بشكل واضح ومستقل بالرغم من أهميتها، ويمكن أن يستدل لها بالوجوه التالية. الوجه الأول ما يظهر من كلمات الشيخ التي تقدمت الإشارة لها وحاصله ان العصوة الملاقي ما دام جريانه موقوفا على سقوط الحقيقة الثاني وما دام سقوط الحقيقة الثاني لا يتحقق إلا بالمعارضة للأثر في إنعواه. طب يا ريان الأصل في الملاقي يصير كم شغولا موقفا المعارضة أفكر شيئا صحيح شيئا ويزيد لكن أفكر موقوفا يخزينا موقوفا على معارض بين الأصلين الأولين وتساقطهما. وما كانوا أي تكفير وما دام الأصل في الملاقي فرح سقوط الأصل سبيل المناسب لا في الإماء ما تباعي لا مو لا تكفير ما تباعي في الأول وما دام جريان الأصل في الملاقي فرع سقوط الاصل في الاول يكون الاصل في الاول معارضا للاصل في الملاقي انه غير ممكن باعتبار أن الساقطة بما هي الساقطة عدما ولا يمكن أن يعارضه ولا يمكن أن يعارضه العقل في الملاقين انتهى الحديث هذا الوجه الاول مهم هذا من الوجوه المهمة هذا الوجه الاول على هذا الفكر وهي انه ان عارضة التجه الاصول ذات الفكر واحدة موت الاصل الملاقي في الحساب هذا عدو انه تتعمل يصيره الجواب صحيح هذا او ليس بصحيح خلاصة الوجه الاول ان هكذا يقال بان جريان الاصل الملاقي فرع سقوط الاصل في اثنين بما اثنين لان ذات حاكم والاصل في المحكوم جريان فرع سقوط الاصل الحاكم وسقوط الاصل الحاكم فرع ان يعارض ياهو اصل رقم واحد بل على هذا الاساس جريان الاصل في الملاقي فرع المعارضه بين اصل وسقوط يساقط بما هو ساقط لا يصح ان يقع فرق للمعارضه لانه عدم سيد الجواب بلا غد ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد.